بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب اللقطة عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. اللقطة هو يقال لقاطة، وهي الشيء الضائع. وأما اصطلاحا فاللقطة هي مال أو مختص ضل عن ربه. فالمال كالأثمان والمتاع والحيوان من إبل أو بقر أو غنم أو ما أشبه ذلك. والمختص هو ما يكون الإنسان أحق به من غيره، إلا أنه لا يملك، بمعنى أنه لا يتمول، لا يباع ولا يشترى، ككلب الصيد والحرث والماشية. فإن الإنسان يكون أحق به من غيره إلا أنه لا يملك. والمال الضائع لا يخلو من أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس، بحيث لا يهتمون بطلبه إذا ضاع منهم، كالعصا والرغيف والدراهم القليلة وما أشبه ذلك، فهذه يملكها آخذها إذا وجدها، ما لم يعلم عين صاحبه. فإذا قدر أن الإنسان وجد في طريقه قلماً أو عصاً أو رغيفاً أو مالاً قليلاً، فإنه يجوز له أخذه وتملكه بشرط أن لا يعلم عين صاحبه. ودليل ذلك ما في سنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصوت والعصا يأخذه الإنسان ينتفع به. القسم الثاني من أقسام المال الضائع: ما يمتنع من صغار السباع، الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع. والذي يمتنع من صغار السباع أربعة أنواع. النوع الأول: ما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه، كالإبل والبقر والخيل والحمر الأهلية. والقسم الثاني: ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه، كالطيور. والنوع الثالث: ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه، كالظبا. والرابع: ما يمتنع من صغار السباع لنابه، كالنعامة والفيل. فهذا القسم لا يجوز التقاطه بحال، فكل ما يمتنع من صغار السباع، سواء امتنع لكبر حجمه أو لطيرانه أو لسرعة عدوه أو لنابه، فإنه لا يجوز التقاطه، لما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. القسم الثالث من أقسام الضائع: ما لا يمتنع من صغار السباع، كالغنم والدجاج وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا بقية الأموال من الذهب والفضة والمتاع، فهذا يجوز التقاطه بشرطين. الشرط الأول: أن يأمن على نفسه، فإن كان لا يأمن على نفسه أن يتملك هذا الشيء فإنه لا يجوز له التقاطه وأخذه. والشرط الثاني: أن يقوى على تعريفه، فإذا أمن على نفسه وقوي على تعريف هذا الشيء الضال فإنه حينئذ يجوز له التقاطه ويعرفه سنة كما يأتي في الحديث، ثم إن جاء صاحبه وإلا فهو له. فتبين بهذا أن المال الضائع إن كان مما لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا يملك بلا تعريف ما لم يعلم عين صاحبه، وإن كان مما يمتنع من صغار السباع فهذا لا يجوز التقاطه بحال، اللهم إلا أن يجده في مسبعة أو مهلكة، فحينئذ يجوز له التقاطه إنقاذاً لمال المسلم أو المعصوم من الهلاك. والقسم الثالث: ما لا يمتنع من صغر السباع كالغنم والدجاج وبقية الأموال، فيجوز التقاطه بشرطين: الشرط الأول أن يأمن على نفسه، والشرط الثاني أن يقوى على تعريفه. ثم إن هذا القسم، أعني ما جاز التقاطه، إذا وجده الإنسان فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون هذا الذي وجده من الحيوان كالغنم والدجاج وشبهها، فيفعل الأصلح في ذلك من أمور ثلاثة: إما أن يأكله بقيمته، وإما أن يبيعه ويحفظ ثمنه لصاحبه، وإما أن يبقيه ويحفظه وينفق عليه من ماله ثم يرجع على صاحبه أو مالكه. والقسم الثاني ما يخشى فساده كالفواكه والخضروات وما أشبه ذلك، فيلزمه أيضاً أن يفعل الأصلح من تملكها بقيمتها أو بيعها وحفظ ثمنها أو تجفيف ما يمكن تجفيفه كالعنب والتمر وما أشبه ذلك. والقسم الثالث بقية الأموال كالأثمان والمتاع وغيرها مما لا يحتاج إلى نفقة ولا يخشى منه فساد، فهذا يلزمه حفظه وتعريفه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو له. أما الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريقه بتمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة، وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة، لأكلتها. ففي هذا الحديث دليل على مسائل: منها أولاً ورع النبي صلى الله عليه وسلم بامتناعه أن يأكل هذه التمرة أو أن يأخذها خشية أن تكون من الصدقة، مع أن هناك احتمالاً أنها ليست من الصدقة لا الواجبة ولا المستحبة، لكن لشدة ورعه عليه الصلاة والسلام امتنع من ذلك. ومنها أيضاً تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. وفيه أيضاً دليل على أن الإنسان إذا وجد ما لا تتبعه همة أوساط الناس كتمرة وسواك وقلم ورغيف وعصا وما أشبه ذلك، أنه يجوز له أخذه وتملكه، لكن كما سبق بشرط أن لا يعلم عين صاحبه. فلو كان الإنسان يمشي في طريق وكان أمامه رجل وسقط منه سواك أو سقط منه قلم أو سقط منه شيء من الأشياء اليسيرة، فإنه لا يجوز له أخذه ولا يقول إن هذا شيء يسير، لأنه يعلم عين صاحبه. أما إذا لم يعلم بأن وجده في طريق ولا يعرف عين صاحبه، فحينئذ يجوز له أن ينتفع به، ويجوز له أيضاً أن يتصدق به بالنية عن صاحبه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.